الصادقين الصابرين المرابطين، إلى الذين تمنوا لقاء الله، إلى الذين حملوا لواء الإسلام عالية، إلى الذين حملوا أرواحهم على أكفهم، إلى الصابرين في البأساء والضراء والقابضين على الجمر، إلى المجاهدين، إلى إخواننا المرابطين على ثرى أرضنا الحبيبة فلسطين. يستنفركم نداء السماء، يستنفركم نداء الله، إلى الإعداد إلى ملاقاة أحب ما على وجه هذه الأرض، إلى التجهيز للمرحلة الحاسمة لهذه الأمة، إلى الاستعداد للشهادة والكرامة وللشرف الأعظم. إلى المرابطين الذين يقفون على ثغور الوطن، لكم الأجر والثواب. أيها المجاهدون الأفضال، أنتم شرف الأمة، أنتم رهبان الليل وفرسان النهار، أنتم الأعلون بإذن الله تعالى. فالصبر الصبر والثبات الثبات، واليقين الراسخ بأن النصر حليف القساميين بإذن الله. جيد.